إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع أشرف العلوم، مع علم التوحيد، وأشرف العلوم لا يأتي شرفه إلا بشرف المعلوم، ولا أحد أشرف من الله سبحانه وتعالى. وهذا العلم لابد أن يفرغ المرء له، لأنه فرض عين على كل امرئ طالبا للتعبد لله سبحانه وتعالى حق التعبد. وأقول لكم، لن يصل المرء إلى رضا ربه ولن يبلغ المنزلة عنده سبحانه وتعالى إلا أن يقدر الله حق قدره. ولا يعرف المرء ولا يقوى ولا يقدر على أن يقدر الله حق قدره حتى يتعرف على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فالعبد إذا جال بفكره إلى آثار صفات الله سبحانه وتعالى كمعاني الربوبية، كأنه هو الذي يدبر السماء والأرض ويدبر الأمر في السماء ويدبر الأمر في الأرض، وأنه جل وعلا هو الذي يرزق من في السماء ويرزق من في الأرض، فلا يميل قلبه إلا إلى الله، ولا يتوكل إلا على الله جل وعلا، ولا يصرف أي عبادة إلا لله جل وعلا. كذلك المرء إذا نظر في صفات الله الخبرية وعلم أن لله يد أو أن لله أصابع والقلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فإن المرأة لا يجل ولا يخاف إلا من الله، ويتبادر أو يسارع بالعبادة إلى ربه خوفا أن يقلب الله سبحانه وتعالى قلبه، كما ورد عن بعض السلف أنه قال: والله لو وضعت اليمنى في الجنة وبقيت اليسرى ما أمنت مكر الله. وما ذلك إلا لتعرفهم حق التعرف على صفات ربهم جل وعلا. وإن المرأة بالتعرف على صفات الله يقدر الله كما قلنا حق قدره، قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. والعبد لا يبعد عن الكفر وعن الضلال إلا بالتعرف على الله. وأضرب لكم أمثلة من الجهالات والضلالات في الصحف الكثيرة، والكثير فيه من الضلال والكفر من باب الجهل بالله سبحانه وتعالى. أذكر أن في الصحف المصرية كتبوا عن رجل كان يعني يعمل في آلات الموسيقى، طبال، فمن الله عليه بأن هداه إلى الإسلام، هداه للالتزام، هو كان مسلما فهداه الله للالتزام بدين الله سبحانه وتعالى. ثم حدثت أشياء وأحداث فمسكوه، المهم اشتدوا عليه، فرجل قال: أنا تبت، كأنه تاب من الإسلام وخرج عن التزامه. فجاء أحمد أو أحدب، هذا اسمه الصحيح والله أعلم، أحمد رجب هذا، واللي معه مصطفى حسين رسام، فكتب كاريكاتير وجاب رقاصة ترقص وهو ورا بيطبل لها، فبيقول لها: ما ترقصيش على اليمين، ارقصي على الشمال، عشان اليمين خير من اليسار، الميمنة خير من الميسار. هذا كفر وضلال مبين، لأنه جهالة بالله، ألم يتعرف على أن الله سبحانه وتعالى عزيز ذي انتقام؟ ثم بعد ذلك ترى أيضا في الرسوم هذه والكاريكاتير أقوال فيها التنقيص من قدر الله سبحانه وتعالى والجهل بصفات الله. يعني أتى الرسام، أتى باثنين راجل من أصحاب العقارات والبنايات والأموال الطائلة، فواحد بيسأل الثاني فبيقول له: أنت تعرف ربنا خرج آدم من الجنة ليش؟ فقال له: عشان ما دفعش الإيجار. هذا قطح بصفة لصفات الكمال عند الله سبحانه وتعالى. أحد يعرف أي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى أنه كده يكون قدح فيها؟ هو يقول ان ادم ما دفعش الايجار عشان كده ربنا سبحانه وتعالى خرجه من الجنة. هذا قاطح بصفة من صفات الكمال عند الله سبحانه وتعالى. هذا صحيح. الغني الغني لاننا كل واحد يقيسه بالرجل في الدنيا، ترى انه ياخذ الايجار من المستاجر لانه يحتاج الى هذا المال ليتقوى به لينفق على اهله وينفق على نفسه. هل الله سبحانه وتعالى يحتاج الى ان نعطيه مال؟ هذا قول اليهود لما قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، كذبوا ولعنهم الله. فكذلك هو يقول ان الله اخرج ادم لانه لم يدفع الايجار، وهذا من باب الجهل الواسع بصفات الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر مبين وضلال، والقائل ليس بكافر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. كذلك جاء رسام آخر فرسم أناس يعلقون من شعورهم وأدخنة ونار وكتب جهنم الحمراء، وجاب واحد في الدرك الأسفل من النار فحطت رجل على رجله مع مروحة وقاعد مش حاسس بالنار، وكاتب تحت كده كوسة أي محاباة. هذا أيضا قطح بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى وهي صفات الكمال. أحد يعرف إيش هي الصفة اللي ممكن يقدح فيها بهذا الكلام؟ نعم العدل. وإيش؟ نعم العدل ونفي ضده وهو الظلم. إن الله لا يظلم الناس شيئا، فكيف يقول أن الله سبحانه وتعالى يحابي عبدا عن عبد؟ هل بين العباد وبين الله نسبة؟ حاشا لله. فلو تعرف هذا على صفات ربه، صفات الثبوتية، صفات الكمال والعدل، وتعرف على صفات المنفية، صفات السلبية، أن الله لا يظلم الناس شيئا، ما قال هذا الكلام. وهذا الكلام ينم على جهالة عريضة بالله سبحانه وتعالى. ولذلك أوصي نفسي وإياكم بالتمسك بالتعلم والتعرف على الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فالعبد يبعد كل البعد عن البلية والمعاصي بتعرفه على ربه، أن يعرف أن الله سبحانه وتعالى عليم قدير رقيب عليه، يعلم سكناته وحركاته، يعلم ما هو فيه وما عليه وما سيؤول إليه. إذا علم ذلك لا يتضرع إلا لله ولا يصرف عبادة إلا لرب العزة جل وعلا. ولذلك أهيب بنفسي وإياكم على التمسك بالتعلم بالتعرف على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. نكمل الضوابط التي تكلمنا عنها بالأمس القريب، ضوابط في صفات الله وهي صفات الكمال. قلنا أن من هذه الضوابط أن صفات الله كلها كاملة، وأن الصفات توقيفية لا مجال للعقل فيها. وكذلك قلنا أن صفات الله أوسع، باب الصفات أوسع من باب الأسماء. اليوم نقول تكملة لهذه القواعد والضوابط لنختم باب الأسماء والصفات، ثم يحدث الاختبار يوم السبت القادم إن شاء الله. الكل يكون مستعد. نقول بحول الله وقوته، القاعدة الأولى أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. هذه القاعدة نضبطها لنرد على الأشاعرة، لأن الأشاعرة يثبتون لله سبع صفات. هذه بالنسبة للكتاب قلنا أن هذا مت يقتصر الشر. بالنسبة للكتاب رقم 8 صفات الله العلي. هذه الجزئية الصغيرة، هذه التي نشرح فيها من 3 أسابيع. ليش؟ لأنه اختصرها هنا، فكان لابد علينا أن نتوسع فيها لنتعرف على ربنا. إذن فالصفة الأولى أن القول في بعض الصفات كالقول في كل الصفات، وهذه القاعدة تيسر علينا الرد على الأشاعرة الذين يثبتون لله 7 صفات. يثبتون الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر، يقولون هذه نثبتها، ثم بعد ذلك يأتون إلى الصفات الأخر فيؤولونها. يقولون المحبة هي إرادة الله لثواب العبد، والغضب هي إرادة الله لعقاب العبد. نقول إذا قلتم بأن الله له علم وله حياة وله قدرة، فهل حياة الله كحياة البشر؟ يقولون لا. طب هل قدرة الله التي أثبتتموها كقدرة البشر؟ يقولون لا. نقول لهم طيب لما أولتم المحبة؟ يقولون لأن المحبة هي تحرك القلب، فتكون شبيهة به بصفات المخلوقين. فنقول لا، فإن أيضا الحياة كحياة المخلوقين ولنا أن نشبهها بها. لما لم تشبهوا حياة الله بحياة المخلوقين؟ فالقول في الحياة هو نفسه القول في المحبة. فالمحبة صفة من صفات الله نثبتها، ونقول كما قلتم لازمها، لازم هذه الصفة هي إرادة الثواب. فإن الله إذا أحب عبد رحمه وأجزل له المثوبة وأدخله جنات علا. فالتفسير أو تفسير الصفات باللازم هذه قاعدة من قواعد الأشاعرة، كما سنتكلم عليها بالتفصيل في باب الفرق التي ضلت في الأسماء والصفات. هذه أول قاعدة، القول في بعض الصفات كالقول في كل الصفات. الضابط الثاني أو القاعدة الثانية ألا وهي القول في الصفات كالقول في الذات. وهذه أيضا نرد بها على المعتزلة والمعطلة، لأن المعتزلة أثبتوا أن لله وجود وأن ذات الله موجودة، ولكن عطلوا ونفوا صفات الله. فنقول لهم: أتثبتون أن الله موجود، أن له ذات حقيقية؟ يقولون نعم. نقول لهم: تثبتون أن المخلوق له ذات حقيقية موجودة؟ يقولون نعم. نقول: هل ذات الله تشبه ذات المخلوق؟ يقولون كلا وحاشا. فنقول لهم: نعم، إذا قلتم بذلك فالصفات ملازمة للذات، والقول في الصفات مثل القول في إيش؟ في الذات. القول في الصفات كالقول في الذات. إذا قلتم أن الذات ذات الله لا تشبه ذات المخلوقين، فأيضا صفات الله لا تشبه صفات المخلوقين. إذن فالكلام أو القول في الصفات كالقول في الذات، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. كذلك القاعدة الثالثة، نقول أن الاتفاق في الأسماء، الاتفاق في الأسماء لا يستدعي التساوي في المسمى. معنى ذلك، قلنا أن من صفات الخبرية أن لله يد وعي وساق، صحيح أم لا؟ طيب، المخلوق له أيضا يد وعي وساق، إذن اتفق عند الله وعند المخلوق إيش؟ الاسم لا المسمى. اتفق عند الخالق والمخلوق إيش؟ الاسم. لله يد وللإنسان يد، لله عين وللمخلوق عين، لله ساق وللمخلوق ساق، لله إصبع وللمخلوق إصبع. فنقول الاتفاق في الاسم لا يدل على أن الاتفاق إيش؟ في المسمى، فإن ذات الله لا تساوي ذات المخلوقين. وقلنا أن كل قياس بين الخالق والمخلوق باطل إلا قياس واحد، وهو أحسن، وهو قياس الأولى. نأتي بالمخلوق، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق الحيوان، هناك يد للإنسان ويد للفيل ويد للجمل ويد للحمار، فهل يد الإنسان كيد الفيل؟ هذا ذات وذات، والاسم يتفق يد ويد ويد. هل يد الحمار كيد الفيل كيد الجمل؟ فمن باب أولى أن تكون يد الله سبحانه وتعالى ليست كيد المخلوق، ليست كيد المخلوق. يبقى إذن هذا الضابط المهم، الاتفاق في الاسم لا يستدعي الاتفاق في المسمى. إذا كان لله يد وقلنا أن للإنسان يد، فيد الله لا تساوي يد المخلوق، لا تساوي يد المخلوق. وأيضا في المخلوقات ما يبين لنا ذلك، ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: أخبرنا الله أن في الجنة لحم وفاكهة مما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. فقال: الفارق ما بين المتفق ما في الجنة وما في الدنيا الاسم لا المسمى، اسم عنب، اسم موز، اسم تفاح، فقط الاسم المتفق بين الجنة والأرض الاسم فقط لا المسمى. فمن باب أولى أن يكون الاسم الذي اتفق فيه الله سبحانه وتعالى مع عبده يتفاوت في إيش؟ في الذات وفي الكيفية، يتفاوت في الذات وفي الكيفية. كذلك نقول أن من الضوابط المهمة أنك عندما تثبت لله صفة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: نثبت لله ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف، ويعني تأويل، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف. نثبت الصفة على ما هي من غير تأويل ومن غير تعطيل ومن غير تمثيل ومن غير تكييف. نحتاج لشرح. أولا نبدأ في التمثيل والتكييف. أثبت لله عين وأثبت لله يد وأثبت لله علم وأثبت لله قدرة وحياة، وأقول أثبتها لله سبحانه وتعالى من غير تمثيل. التمثيل أن أجعل صفة الخالق تشبه أو تتماثل مع صفة المخلوق، فنقول لله يد تماثل يد المخلوق، هذا معنى التمثيل. وهذا باطل بثلاث أدلة، بالشرع وبالعقل وبالفطرة. أما بالشرع فإن الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، أثبت صفة السمع والبصر ونفى التمثيل، ليس كمثله شيء. وقال الله تعالى لم يكن له كفوا أحد، لا أحد يكافئ الله سبحانه وتعالى في صفاته. وقال جل وعلا مستنكرا على عباده استفهام استنكاري هل تعلم له سمية، هل تعلم أحدا يسامي الله في صفاته سبحانه وتعالى، فهذا من دلالة الشرع. أنكر الله أن يكون له مماثل بدلالة الشرع، قال لم يكن له كفوا أحد، ما أحد يكافئ الله في صفاته. كذلك قال هل تعلم له سمية، أنكر أن يكون أحد يسامي أي يساوي الله في صفاته. كذلك بدلالة العقل، فإنك تعلم أن ربك الذي تعبده كامل في صفاته، فإن شبهته بالمخلوق فإن المخلوق ناقص في صفاته، هو سمة ذاتية له النقص والجهل والظلم، فكيف تساوي الخالق الرب المعبود بالمخلوق الذي فيه النقص صفة ذاتية له. كذلك ترى كما قلنا في الأعيان والمخلوقات ما اتفق فيه الاسم واختلف فيه المسمى، يد الإنسان ليست كيد الفيل ليست كيد الجمل، ولكن اتفقوا في الاسم، هذا بدلالة العقل. وبالفطرة الإنسان مجبول على أنه يعظم الخالق ويعلم أن له صفة كمال لا تشابه صفات البشر، هذا نفي التمثيل. وقلنا التمثيل أن يماثل صفة الخالق بصفة المخلوق، ومثله التشبيه. ولكن الفارق بين التمثيل والتشبيه أن يقول أن التمثيل كل صفات الخالق تشبه كل صفات المخلوق، أما التشبيه يقول الأعم الأغلب، أغلب صفات الخالق تشبه صفات أغلب صفات المخلوق. إذن فنفى الله عن صفاته التمثيل، أثبتناها دون تمثيل ودون تكييف. التكييف أن يفصل لك كيفية الصفة، كان يقول لله يد فيقول له أصابع طولها كذا فيها أظافر فيها كذا، حاشا لله، أنا أشرح بس معنى أن يصف الكيفية، يعني يشرح كيفية الصفة دون أن يأتي لها بمماثل، هذا معنى التكييف. وقلنا أن الله أبطل التكييف أيضا بدلالة العقل والشرع والفطرة. أما دلالة الشرع قال الله تعالى ولا يحيطون به علما، ما أحد يعلم ذات الله فكيف يعلم كيفية صفات الله. كذلك قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، هل علمت، هل رأيت الله سبحانه وتعالى فعلمت صفاته لتكيفها؟ إذا لم تكن رأيت الله سبحانه وتعالى فلا تستطيع أن تكيف صفاته. وبدلالة العقل نقول أن المرء يعرف صفات غيره بثلاث أشياء، إما برؤيته أو بإخبار الثقة عنه أو برؤية مثيله. فأسألكم أحد رأى الله؟ ما أحد رأى الله، إذن لا يستطيع أن يصف كيفية صفات الله. ثانيا أيضا بالعقل، هل رأى مثيله؟ هل لله مثيل فرأيناه لنصف صفاته؟ لا، قال الله تعالى ليس كمثله شيء. والثالثة هل أخبرنا الصادق المصدوق عندما قال أن لله يد أو قال لله قدم أو قال لله إصبع، هل أخبرنا بالكيفية؟ هل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بالكيفية؟ فإن لم يكن أخبرنا بالكيفية فعلينا أن نقول الكيفية نفوضها لمن؟ لله سبحانه وتعالى. إذن علينا أن نثبت الصفة بدون تمثيل، لا نقول أن صفات الله تماثل صفات الخلق، وبدون تكييف، أي لا نقول هذه الصفة كيفيتها كذا وكذا. كذلك بدون تعطيل، التعطيل من الفرق الضالة عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى بعدما أثبتوا له ذات نفوا صفاته. والتعطيل أصله التشبيه، لأنهم لما تخيلوا أن لله يد فنظروا في المخلوقين فقالوا يد الله كيد المخلوقين، فلما تبادر إلى ذهنهم التشبيه قالوا لا، إن الله لا يشبه خلقه، فنفوا الصفة، زعموا أنهم بذلك ينزهون الله. ولو كان هذا حقا لفعله أعلم الخلق بالله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الأمين الشنقيطي رحمه الله محتجا على أهل التعطيل بقاعدة أصولية مهمة، ألا وهي قال لا يجوز التأخير عن وقت، لا يجوز التأخير عن وقت البيان. النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز عليه أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة إن ربكم له أصابع، له يد وله أصابع، والقلوب بين إصبع من أصابع الله يقلبها كيف يشاء، فإن كان ظاهرها التشبيه بين أصابع الله وأصابع الخلق لبينه من؟ لأنه لا يجوز في حق النبي أن يسكت عن شيء لا يفهمه أصحابه، فلا بد أن يبينه. فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن بيان الكيفية علمنا أن الحق أن نثبت الأصابع لله ولا نبحث عن إيش؟ عن كيفيتها، لأن البحث عن كيفيتها من باب الغيب والعلم الذي استأثر به الله سبحانه وتعالى. فأهل التعطيل جاءوا ينزه الله فنفوا الصفة وضلوا وأضلوا. إذن نثبت الصفة من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تأويل. التأويل على ثلاث معاني: تأويل بمعنى ما يقول إليه الأمر أي حقيقة الأمر، كما قال الله تعالى ولما يأتهم تأويله أي يوم القيامة ينظرون إلى تأويل ما قلنا لهم. وقال الله تعالى ولما يأتهم تأويله فيقول الذين كفروا هل لنا من شفعاء أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. فهذا التأويل أي ما يقول إليه حقيقة الأمر في الآخرة، هذا حق. والمعنى الثاني للتأويل معناه التفسير، الأول لا يعلمه إلا الله تأثر الله بعلمه، والثاني معناه التفسير، وهذا التفسير يعلمه الراسخون في العلم، كما قرأ ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه منه آيات محكمات وأخر متشابهات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله وابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وتقف عند الله، أي ما يعلم حقيقة أمره إلا الله. وفي القراءة الثانية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم وتقف عند الراسخون في العلم، هذا معناه التفسير، أي يعلم تفسيره الله ويعلم تفسيره أيضا إيش؟ أولو العلم الراسخون في العلم. ولذلك كان ابن عباس يقرأها ويقول أنا مما يعلم، أنا ممن يعلم تأويله، أي أنا من الراسخين في العلم الذين يعرفون تفسير هذا القول لكن ما يعلم حقيقته. والمعنى الثالث من التأويل وهو مهم عندنا وهو الذي نتكلم عنه، ألا وهو صرف اللفظ عن ظاهره. وهذا أهل الأصول يقولون إذا جاءك اللفظ على ظاهره فاثبته ولا تغيره إلا بقرينة. إذا جاءك فقال الله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، إذن فالمجيء في حق الله حق، لا تصرفه وتقول جاءت الملائكة ليس مجيئا لله، لا تؤوله وتقول المجيء ليس لذات الله المجيء للملائكة، لأن ظاهر الرب من الذي يجيء؟ الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ثلث الليل الآخر، ظاهر اللفظ من الذي ينزل؟ ينزل ربنا، إضافة النزول لمن؟ لله. لا تأتي وتقول نصرف هذا لأنه شبه، لو قلنا بنزول الله إذن فهذا يشبه نزول المخلوقين فنقول لا تنزل رحمة الله، فنقول هذا صرف اللفظ عن ظاهره بلا قرينة، بلا قرينة. فالأصل في الألفاظ أن نأخذها على ظاهرها ولا نصرفها إلا بقرينة. مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار أولى بالشفعة أو أحق بسقبه، يبقى الشفعة أحق بها من؟ الجار، سواء الجار الذي يمتلك معك يعني عندك قطعة أرض لك فيها النصف ولك شريك جار لك له فيها النصف. النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار حق بالشفعة، إن أردت أن تبيع هذا النصف فالأولى من الجار، فإن قال لك لا أشتري يحق لك إنك تبيعها على غيره، لكن لا يجوز البيع لغير المشترك معك إلا بعد رضاه، وإن بعت لغيره يبطل البيع، لابد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بالشفعة أولى بالشفعة. هذا ظاهر اللفظ الجار، يعني الجار الشريك والجار غير الشريك، حتى لو كان قطعة الأرض لك ولك جار في بناية بجانبك لا تبيع حتى تستأذن الجار الذي بجانبك، هذا ظاهر اللفظ. لكن لو جاءت قرينة تجعلنا نؤولها على الشريك المقاسم فنقول بها، وجاءت القرينة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صرفت الحدود وقسمت الطرق فلا شفعة، يبقى إذا ممكن أنك ترصف الحدود أكون لك حد ولغيرك حد فلا شفعة لجارك، يبقى إذن الشفعة ما تكون إلا لمكان لا تستطيع أن تقسمه، وهذا المكان هو إيش اللي يكون فيك شركة بينك وبين جارك، لكن الذي ليس لك فيه شركة ممكن أن تسوره تعمل سور ويكون خاص بيك، أما إذا كان لك شريك ما يمكن لك أن تسوره. فجاءت القرينة فجعلتنا نؤول الجار على أنه الشريك المقاسم بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صرفت الحدود وقسمت الطرق. وأوضح منها مثال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائمة، وظاهر النهي العلماء يقولون ظاهر النهي التحريم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تشرب قائمة، يبقى كل من يشرب قائما فهو إيه آثم لأنه فعل محرما، إلا أن تأتي قرينة تصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. جاءت القرينة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تشرب قائما فقام فشرب قائما، شرب من ماء زمزم قائما وشرب من شنن معلقة قائما، والله والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إيش محرم. إذن فهذه قرينة قوية تجعلنا نقول أن الشرب قائما ليس بحرام ولكنه مكروه، أولنا ظاهر اللفظ من الحرمة إلى الكراهة بدليل. كذلك في الأسماء والصفات، إذا قال الله تعالى أنه ينزل إلى السماء الدنيا فالظاهر نزوله هو لا نزول رحمته، ولا نقول نزول رحمته إلا بدليل، فإن لم يكن دليل فهذا تلاعب بكلام الله وتلاعب بكتاب الله وكفر وضلال مبين، كالذين تأولوا صفة الاستواء الرحمن على العرش استوى فقالوا استوى بمعنى استولى، أين الدليل وأين القرينة؟ الظاهر من اللفظ أن الله على الرحمن على العرش استوى استقر سبحانه وتعالى، ولا نقول استولى إلا بدليل، فإن لم يكن هناك دليل فلابد أن نجعل اللفظ على ظاهره ونؤمن به ونعتقده دون تأويل. يبقى إذن نثبت صفة الله من غير تحريف أي تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، هذه آخر قاعدة وآخر ضابط من الضوابط في صفات الله سبحانه وتعالى. وأختم بها هذا الدرس لنكمل بأسئلة حول الأسماء والصفات مراجعة للاختبار. ظاهر لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صرفت الطرق وقسمت الحدود خلاص ما في شفعة، الشفعة إذا كان الملك مشاع ما فيش حدود صرفت، فإذا كان الملك مشاع فلا بد ألا يبيعها إلا على الشريك، وللشريك أن يفسخ العقد الآخر، يعني لو كان في سفر والثاني باع على واحد غير الشريك هذا ولا وريثه يأتي فيفسخ العقد لأنه أحق به من غيره بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن. وهذا فارق بين مفوضة الكيفية ومفوضة المعنى، لأنه من أهل الضلال على ثلاثة طوائف. الطائفة الأولى أفرطوا وغلوا، هؤلاء قالوا ننزه الله فنفوا كل الصفات، خافوا من التشبيه وهم وقعوا أولا في التشبيه ثم بعد ذلك نفوا صفة الله سبحانه وتعالى، قالوا هي تشبه صفات المخلوقين لو أثبتناها فنفوها عن الله، وهذا ضلال. وجزء منهم وقسم منهم وهم المفوضة يفوضوا المعنى والكيفية، يقولون عليم، إذن عليم يتضمن صفة إيش؟ العلم، المفوضة إيش يقولون؟ يقولون عليم، نعم نقول عليم ونقر لكم بهذا الاسم، لكن لا نعرف عنه شيء غير العين واللام والميم والياء والميم، حروف بعضها بجانب بعض فقط، هذا الذي نعرفه عن عليم، ولا نعرف أنه يتضمن صفة العلم. نفوض هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. أما أهل السنة والجماعة قالوا نثبت الصفة والمعنى ونفوض الكيفية، نفوض الكيفية، هذا معنى تفويض الكيفية، يثبت الاسم وما ينم عليه من إيش؟ من صفة، يعني المعنى يثبتوه لكن يفوضوا الكيفية. معنى اليد معروف، أو معنى النزول معروف، كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى، ومجهول إيش؟ الكيفية، والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عن الكيفية بدعة، والإيمان به واجب. أي سؤال ثاني؟ الفرق بين التمثيل والتشبيه أن التمثيل يقول كل صفات الخالق تشبه كل صفات المخلوق دون أن يستثني أي صفة، أما التشبيه غالب صفات الخالق تشبه غالب صفات المخلوق، يعني مثلا يثبت أن اليد كاليد والساق كالساق والقدم كالقدم لكن العين غير العين، لا يأتي بكل الصفات. أما التمثيل يقول كل صفات الله تماثل كل صفات المخلوق، حاشا لله أن يكون ذلك، وهذا من الضلال المبين والكفر الواضح. أسألكم أنا، قلنا أن الدعاء والتوسل والاستغاثة يكون بأسماء الله وبصفات الله دون الأخبار، دون الأخبار، الإخبار عن الله سبحانه وتعالى. وقلنا الفرق بين الاسم والخبر أن باب الخبر أوسع، أن تقول أن الله قديم، تخبر أن الله قديم، أو تقول أن الله شيء دل على الوجود، كما قال الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. فليس شيء اسم من أسماء الله، ولكنه إخبار عن الله، فلا يجوز لك أن تستغيث أو تستعيد أو تتوسل به، يعني ما تقول يا شيء أكرمني أو ارزقني، لا تقول يا رزاق ارزقني، ولكن صفة من صفات الله لك أن تتوسل وتدعو وتقسم بها، يعني رجل يقول وكتاب الله لا أفعلن كذا، هو هنا لا لا لا يقسم باسم من أسماء الله، ولكن يقسم بصفة من صفات الله وهي إيش؟ الكلام، وهذا صحيح. وإن قال لا وعزة الله، هذا قسم صحيح ولا يحنث فيه، لأنه يقسم بإيش؟ بصفة من صفات الله، فيجوز لك أن تقسم وتتوسل بصفة من صفات الله وتدعو بها أيضا. والذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ويقول يا رحمة الله لابد أن يسأل، ما تقصد يا رحمة الله؟ تقصد ذات الله سبحانه وتعالى أن يغيثك برحمته، فهذا حق، تفهمني؟ لأننا في نقطة من القاعدة لابد أن نقولها، أن في ألفاظ توهم حقا وتوهم باطلا، لم يأتي الكتاب بها ولم تأتي السنة بها، فهذه لا نثبتها لله ولا ننفيها عن الله، لكن نقول ما مقصودك، ما تقصد، إن كان حقا فنثبته لله، وإن كان باطلا ننفيه عن الله. مثلا أنه يجي يسألك الله في أي جهة أو جهة الله، فنقول لم يقل الله هذا في كتابه، ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك في سنته، فنقول ماذا تقصد بالجهة؟ إن قصدت بالجهة أن الله في السماء، السماء تظله وتقله أي تحيطه، فهذا باطل. وإن أردت بالجهة أن الله فوق عرشه بائن من خلقه، هذا حق ونثبته، نقول أن الله في جهة العلو، هذا كلام صحيح. فالألفاظ المهمة حقا وباطلا نتوقف فيها، لا ننفيها ولا نثبتها حتى يتبين لنا ما مقصود المرء، كما يقول هل لله حيز؟ فنقول ما تقصد بالحيز؟ لأن الله لم يتكلم بهذا في كتابه، ولم يتكلم الرسول في سنته بهذا. إن قصدت بالحيز أن الله في أشياء تحيطه، فهذا ضلال. وإن قصدت بالحيز أن الله منحاز عن عباده، متباين عنهم، فهذا حق نثبته لله سبحانه وتعالى. طيب، فإذا كان يقصد يا قوة الله أي يا قوي يا عزيز قوني والهمني القوة، فهذا حق. نعم، الأولى ابتعد عن هذا كله. إذا أردت أن تتوسل وتدعو يكفيك الرسول صلى الله عليه وسلم ويكفيك صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلزم غرزهم تفز ولن يفتح لك بابا حتى تأتي من خلف النبي صلى الله عليه وسلم. يقول معنى يد، اليد عندنا معلوم، معلوم أي إنسان أذكر له معنى اليد سيقول اليد هي بالنسبة لنا بعض منا، جزء مننا، صحيح ولا لا؟ فنقول هذا المعنى معلوم أن اليد جزء من الإنسان، لكن والله سبحانه وتعالى كما قلنا له يد، وهذه صفة سميناها صفة إيش؟ خبرية، صفة خبرية مسمها عندنا أبعاد وإيش؟ وأجزاء. فأقول هذا المعنى، المعنى أنها جزء لنا. لكن إذا سألني عن الكيفية أقول له تعرف كيفية ذات الله؟ فإن قال لا أقول له إذن لن تعرف كيفية صفة الله سبحانه وتعالى. وأستأنس ببعض الآثار التي وردت، إن كان في بعضها لا تصح، لا تتفكروا في الله فإن الله لا تصل إليه فكرة، ولكن تفكروا في خلق الله سبحانه وتعالى. فإن الله خلق ديك، هذا حديث في ضاع، أنا أستأنس، ديك يعني رجله في الأرض وعرفه في السماء، وينظر إلى الأرض وينظر إلى العرش، فأقول ربنا ما عبدت حق عبادتك. ولك أن تنظر في جبريل، تعال بمرين وقل له جبريل هذا خلق من خلق الله، طوله أعلى من السماء والأرض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه فرد جناحا واحدة من وله كم جناح؟ ها؟ 600 جناح. قال واحد منهم يسد إيش؟ يسد الأفق المشرق والمغرب. قل له أقول لك سأكفيك 597 جناح، واشرح لي أو صف لي 3 أجنحة، فإن استطاع فتعال فاقتلني. ما يستطيع، وأنا أسامحك عند الله سبحانه وتعالى، ما يستطيع وصف جناح واحد الذي يسد به الأفق. فكيف الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا العرش، العرش الكرسي كما قال ابن عباس، السماوات والأرض، بالنسبة للكرسي حلقة في فلاة، إبرة وضعتها في صحراء، هذا الكرسي، والكرسي موضع القدمين، والكرسي للعرش مثل ذلك حلقة في فلاة. فكيف بالله سبحانه وتعالى، هذا خلق من خلق الله، فكيف بالله سبحانه وتعالى. تخيلوا، استغفر الله، ما أقول تخيلوا الكيفية، تفكروا في المعنى. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه يقول السماوات والأرض في يد الرحمن كحبة خردل في يد أحدكم، فكيف عظمة الله. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وكما جاء في الحديث المتفق عليه، جاء الحبر من أحبار اليهود ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحمل الأشجار على ذا والبحار على ذا والسماوات على ذا، فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له بكلامه، يحملهم على الأصابع، قدرة الله لا يعلمها إلا الله. ولذلك علينا أن نسلم لذلك، وعلينا أن نتعرف على عزة الله ونتعرف على قدرة الله وعلى قوة الله حتى نقدر الله حق قدره سبحانه وتعالى.